كل ولي عقد على ابنته او على موليته بدون اذنه، فلما علم اعترض قال لست موافقا. فكيف يوسف العقد؟ العقد اصلا لم يكن عاقدا، مش عقد اصلا، الشرك ده مفيش عقد، لان الشارع وقف صحه العقد على قبول. طب ايه موافقش؟ يبقى العقد مالي لان مش موجود. ان انما كل الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، او الامر بالشيء هو نهي عن ضده من جهه المعنى لا من جهه اللفظ. امر بالشيء نهي عن ضده من جهه المعنى لا من جهه اللفظ، لان الامر بالشيء لفظ معين او صيغه معينه، النهي عن ضده لصيغه معينه لكنه يستلزمه. طيب نهي عن ضده سواء من جهه المعنى او من جهه اللفظ مفيش خلاف بين المذهبين الاوليين، لان الخلاف له صور. المهم سواء كان الامر بالشيء نهي عن ضده او كان يستلزم النهي عن ضده فالخلاف واحد، لكن الخلاف يظهر بين المذهبين الاوليين اللي هم يقول الامر بالشيء نهي عن ضده او يستلزمه، وبين المذهب الثاني يقول ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده. هنا بيختلفوا في بعض المسائل. يعني لو قال رجل لزوجته ان خالفتي نهي فانت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت، تصدق ولا لا تصدق؟ واحد يعني عندي شركه فبدا يلاعب مراته بالزوج، فبيقول لها لو قلنا الامر بالشيء نهي عن ضده او يستلزم النهي عن ضده يبقى قال، ولو قلنا المذهب الاخير ان الامر بالشيء ليس نهي عن ضده يبقى هذا لغو، ان الكلام ملوش اي معنى ولا يترتب عليه اي نهي. وتلاقي هذا الكلام كثير في كتب الفقه، مثلا لو سجد على مكان نجس او في ثوب صلى، يعني في ثوب متنجس كما عرفت صلاته، سجد على مكان متنجس ومامور بتطهير المكان الذي يصلي عليه، وصلى على مكان لاعمل ايه؟ أو يستلزم الصلاة فهو، ولو قلنا إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضد الصلاة صحيح. وعلى ذلك فقط كل المسائل إن فيها أمر من جهة نهي من جهة أخرى، لو كان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضد وعمل النهي لهذا عمل واضح على قول من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضد، لأن الشيء قد يكون له ضد واحد وقد يكون له عدة أضرار. فالأمر بالشيء نهي عن ضد أضرار، قال والنهي عن أمر، والنهي عنه النهي عن شيء أمر بأحد أضراره. يعني لو قال لا تقرب يبقى امر به، لا امر به، لو قال له لا تقرب يبقى امر به او بالنوم، او هنا قلنا بالايه او، الناس لما تاكل الامر كما تقول ايه النوم، يبقى نهاه عن الجلوس والنوم والاضطجاع وكل ما قالت الايه الزياده، يبقى الامر نهي عن الاضرار كلها، لكن النهي امر بايه؟ باحد الاضرار، قال له كده لا تجلس، يبقى امر بايه؟ امر بالزياده او امر بايه؟ بالنوم او امر بالاضطجاع، امر باي حاجه غير اجل. واضح كده؟ طيب. قال مثالها قوله تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول. اوامر الا اقيموها اتوا امر اطيعوا امر، وهي نواهي عن ترك الصلاه والزكاه وعن معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا نهي في اللفظ، وهو امر بما يتم به الاستحباب من حيث المعنى. وما يتم به الاستحباب قد يكون النكاح، وقد يكون الصوم، وقد يكون مجرد ترك الزنا. صحيح في قوله لا تقربوا شرع الى ترك كل الاسباب التي تقرب من الزنا، فهو نهى عن الزنا، لكنه امر به، امر بالشيء الذي يحصله من هذه الفاحشه ويمنعه من الوقوع فيها. قال صيغه النهي: صيغه النهي صيغه خبريه، لكنها تجيء بمعنى النهي في صورتين، وبالتالي نهي في النهي. طيب، هل النهي يمكن ان يعطي معنى النهي ام لا؟ اقول نعم، النهي يعطي معنى النهي في صورتين. الاولى ان تدخل على لفظ شرعي من اسماء الجنس التي رأت. يعني لفظ صلاة لكن وهي تشمل جنس الصلوات كلها، فبيقول لفظ صلاة جنس نكرة. فلما يأتي حديث لا صلاة بغير طهور، بمعنى لا أن هي دخلت على اسم جنس نكرة، فتعمل إيه؟ يبقى كأن فيها معنى النهي عن الصلاة بغير طهور، لا نذر في معصية الله. يعني لا نذر دخلت عليه اسم جنس نذر يشمل كل انواع النذور، سواء كان نذر مال او نذر صيام او نذر سفر اي نذر، ولا طيب وهو في نفس الوقت ايه؟ نكر. يبقى اسم جنس نكر دخلت عليه لا النهي، لأنه قال إيه؟ لا تنظروا في معصية. هو الشيخ رحمه الله قلت هنا قال قوله أن تدخل على لفظ شرعي من أسماء الجنس النكرات كلفظ صلاة نذر شغار، كقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة لكن هو معين. إذا هنا هو نهي، ولكنه يقتضي النهي لأنه قال لهم إيه؟ لا تصلوا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغيب الشمس. يبقى لا نافية، عملت عمل لا ناهية هنا ولا لا؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغوى في معصية الله، وقوله: لا شرار في الإسلام. فهذه لا النافية للجنس دلالتها في الأصل عند جمهور أهل العلم لنفس الصحة، وإنما يصار إلى نفس الكمال بدليل يصرفها عن هذه الدلالة، ونفس الصحة من كل النفل الايه؟ النفل للصحة. انما اصل النفل موجه للذات، ده الحقيقة. طيب تعذر حمل اللفظ على حقيقته، بنحمله على اقرب المجازين الى الحقيقة وهو نفل الصحة. ليه؟ لان النتيجة واحدة، واحد ما صلاش خالص زي واحد صلى وصلاته باطل ولا لا؟ لما صلاش خالص لا زال ذمته مشغولة بالصلاة، واللي صلى صلاة باطلة لا زالت ذمته مشغولة أيضا بالصلاة. يبقى النتيجة واحدة ولا لا؟ عشان كده بنقول أقرب المجازين إلى الحقيقة هو نفي الصحة. طيب لم نتمكن من نفي الصحة نتحول إلى نفي الكمال. مثال قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. رجل صلى ولم يتوضأ، ذات الصلاة وجدت ولا لا؟ وجدت. رجل ذات الصلاة من أول تكبيرة الإحرام لحد ما سلم وخرج، لكنه لم يكن قد توضأ. يبقى نقدر نقول إن الرجل ما صلاش، لا هو صلى، لأن ذات الصلاة موجودة. معنى ذات الصلاة يعني إيه؟ كل أركانها المطلوبة أو المكونة لها موجودة، يبقى الصلاة حصلت. لكن النفس هيتوجه من الذات إلى إيه؟ إلى الصحة، لأنها هي اللي بتيجي مباشرة بعد نفس الذات. طيب قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الحدثان. نفى إيه؟ نفى الصلاة. من قاله. لأننا نقول أن الإيمان هنا لم يأتي بما وجب عليه من الإيمان وهو من أهل الفسوق والأقدام من فعل ذلك. لأن بعض الناس عندما يفسر مثل هذه الأحاديث لا إيمان والتي لم ننفي نفسي كمال الإيمان، فهو كم واحد يطمح أن الإيمان يكون كاملاً؟ هو يقول الحمد لله أنني مؤمن، مش أحسن من غيري اللي مش مؤمن بالمرة. يبقى مثل هذا التفكير موهم وموهم في نفس الوقت. موهم ليه؟ لأن ليس كل الهمم تتوفر لاستكمال الإيمان. فده من الخطورة بمكان لما نفكر بهذا التفسير. وإلا لو كان المتكلم يقصد أو يريد هذا المعنى لقال من الأول، قال إيه؟ لا إيمان كامل لمن فعل. إنما لما قال لا إيمان فردها ليه؟ ليستشعر هو الخطورة. فما نجيش إحنا بعد كده نخفف عليه المسألة ونقول له ده المن فينا نفي كمال الإيمان. طب الإيمان هو ما الإيمان شعب، منها ما هو واجب ومنها ما هو إيه؟ مستحب ولا لا؟ فلما أقول له نفي كمال الإيمان أول ما ذهنه بيتفرق إليه، أول ما ذهنه يذهب إلى النوافل والمستحبات، فيعتبر الشيء اللي ورد عليه الكلام مستحب أو نافلة أو فضل ليس واجبا. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط قال إن نفي الإيمان الوارد فيه لسان الشرع أو على لسان الشرع هو نفي الإيمان الواجب وليس نفي الإيمان المستحب، وكلاهما ممكن يكون مكمل للإيمان. طيب قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ، نفي الحظ هنا نفي إيه؟ كأن مؤكدة لا إسلام لمن لا صلاة. ده معنى نحمله عليه نفي الصلاة المحافظة على أدائها الكلام ده بيساعدنا عليه ايه؟ الجمع بين الحديث في الباب الواحد. منها ابحث مكان النهي متوجه للصحه ولا متوجه ليه؟ او النهي متوجه للصحه او متوجه ليه؟ الجمع. نعم. جزاك الله خير. يقول حديث لا حجاب الا في المساجد الثلاث، مسجد الحرام مسجد لهذا والمسجد الاقصى. الاصل حكمه صحيح، لا لو نظرنا في عموم قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المسجد مع ما جرى عليه عمل الفقهاء قديما وحديثا الا من شك، فنقول هنا النفي الظاهر انه للكمال وليس للصحه خلافا لمن قال بغير ذلك. وعليه جماهير عموما يعني. الثاني اذا قلنا الان اذا دخلت لا النافيه على اسم جنس نكره فهي تعمل عمل ايه؟ لا الناهيه، هي نفي ارض ولكنها تحمل معنى الناهيه. الصوره الثانيه التي ياتي فيها النفي بمعنى النهي ان تدخل على فعل بما تكلمنا عليه على اسم دي المراه تدخل على فعل مع امتناع المراد باللفظ مجرد الخبر بقرينه لفظيه او حاليه، لان الفعل بيعطي صيغه خبريه ذهب محمد الى المدرسه ده ايه؟ ده خبر. لكن لما اقول له اذهب الى المدرسه ده ايه؟ انشاء امر. فالفعل بيعطي طيب لا سيما اللي يكون فعل مضارع او فعل ماضي. نعم. فهنا ضرب امثله بان قول صلى الله لا تجزئ صلاه الرجل حتى يقيم ظهره من الركوع والسجود، لا نافي. وكانه قال له ايه؟ أقل ظهرك هذا أمر، طب والنهي؟ لا تقدر ولا ترفع ظهرك، نعم. قال فنحن الإجزاء صريح في الدلالة على الضمار والفساد وذلك مقتضى النهي وهي قرينة لفظية. لو قلنا النهي يقتضي يقتضي التحريم، وهل يقتضي البطلان ولا لا؟ قلنا هننظر الى النهي هنا متوجه بمعنى يختص بالعباده ولا لا؟ السجود والركوع هنا معنى داخل في العباده وخاص بها ولا لا؟ معنى داخل في العباده بل صلب العباده. يبقى لما النهي ياتي مختصا بذات العباده يبقى يقتضي مع التحريم ايه؟ الفساد والبطلان. فيبقى قوله هنا لا تجزي يعني كأنه بالضبط قال لم يصلي. النتيجة واحدة، لا تجزي لكنه ما زالت مشغولة بهذه الصلاة. نفي القبول زي نفي الايه؟ زي نفي العمل. نفي القبول زي نفي العمل. قوله لا تقبل صلاة بغير حضور ولا صدقة بالغيوب. فنفي القبول كنفي الإجزاء وهي قرينة لفظية كذلك. قول لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فهذا النص لو أجريناه مجرى الخبر بناء على مقتضى اللفظ لم يكن مخالفا للواقع، فإن الواقع أن الأيم والبكر تنكحان في أعراف كثير من الناس بغير استئمار ولا استئذان، فلما امتنعت إرادة الخبر دل على أن معناه الإنشاء وهو النهي. كأنه قال إيه؟ لا تنكح الأيم بغير استئمار ولا تنكح الذكر بغير استئذان. وإن جاءت صيغة النهي ليه؟ لأن معنى ما احنا قلنا بينها يعني ايه؟ نفذ حاجة يعني لا وجود له. نفذ حاجة يعني لا وجود له. طيب لو كان الواقع بخلاف كده يبقى هتقول ايه؟ يبقى هذا النفي في كذب وحاشا كلام الله عز وجل وكلام رسوله فقط ان يكون الكذب وحاشا للواقع ان يكون مخالفا في كلام الله عز وجل ورسوله الا اذا كان النفي بمعنى النهي الا اذا كان النفي بمعنى ايه؟ بمعنى النهي. يعني الله عز وجل لما قال لا تعبدوا الا اياه لا تعبدوا الا اياه هذا في معنى لا اله الا الله لكن دينك لا اله الا والثاني لا تعبدوا الا الله ايه نهى وكلاهما بمعنى واحد لان مضمون لا اله الا الله اي لا معبود بحق غير الله يعني لا تعبدوا الا إلا قد يأتي بمعنى إنه في صفين سورة الشرك وهي حال دخول على اسم النكرة أو اسم جنس النكرة اسم جنس النكرة زي الصلاة مثل آخر أو يمكن أن يدخل على فعل ولكن يمتنع معنى النفي فيه إما لقرينة لفظية وإما لمخالفة للواقع عندئذ نقول ليس المقصود النهي وإنما المقصود النهي هذا ما يتعلق بمنع النهي والإنكار لنتكلم في اللقاء المقبل إن شاء الله حول المنحة العام سألين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا قال فضيلة المفتي يعني السؤال عن اللحية الشافعي رحمه الله ليس كل ما أطلق الشافعي فيه أنه مستحب يعني الاستحباب الذي هو ما لا يأثم تاركه ويستحق فاعله الثواب أو الثواب فاعل ذلك مصطلحات هذه مصطلحات حديثة إنما كانوا يقولون مستحب باعتبار أن الله عز وجل يحبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكانوا يقولون مكروه باعتبار أن الله عز وجل يكرهه أو النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه وهذا موجود في القرآن وموجود في السنة التصريح بالكراهة في موضع التحريم الصرف الظاهر وكذلك في السنة الله عز وجل عندما ذكر في سورة الإسراء ذكر الشرك وعقوق الوالدين وقتل الناس وأكل مال اليتيم والأخير في الأخير قال إيه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه فهل يطلع علينا واحد يرد ربنا قال مكروه يبقى الشرك مكروه وعقوق الوالدين مكروه مش محرم في مصيبة ونفس ما يقول جزاك الله خير وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ها مع قول مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة مش من باب الخير والمال وهي محرمه ولا مكروهه؟ هل يبقى واحد يقول لك براس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكره يبقى مكروه؟ لا انا مش بس انا احنا نعرف معنى اللفظ اللي اتكلم به الامام ايه؟ وهذا ما يحدث الخلط على كثير من الائمه عن الشافعي نفسه عليه رحمه الله لما قال واحب للرجل ان يدخل الصلاه بذكره او لا يدخل الصلاه الا بذكر. اصحابنا الشافعيه قالوا المقصود بالذكر هنا التلفظ بالنيه، اذا التلفظ بالنيه سنه. الشافعي ما قصد هذا ابدا، هو اما انه قصد تكبيره الاحرام او قصد دعاء الاستفتاء اللي بعد تكبيره الاحرام مباشره يوضح كلام اخر له في الام نفسها. فبذا فقه شافعي معروف. يبقى اذا الشافعي ايضا طالما هنتكلم عن الشافعيه لا هو بيتكلم عن الشافعي قال واكره للرجل ان يتزوج ابنته من ماء الزنا. واحد حرم رمضان زنى بامراته وانجب الدين. البنت اتخلقت من ايه؟ من مائه. فالشافعي يقول واكره للرجل ان يتزوج ابنته من ماء الزنا. فيجي متاخر الشافعي يقول ايه؟ ده يكره فقط مش محرم. لمجرد ان هو قال واكره للرجل ده سماها بنته. تخيل لما يسميها بنته بعد كده يقول اكره، يبقى اكرهها ولا اكرهها التنزيهيه اياها ولا كراهه التحريم، ولكنه تورع ان يقول ويحرم على الرجل. ولذلك احنا بنحفظ دايما بعض الناشئه ان هم ينقلوا اقوال الائمه دون فقه لمرادهم ومعرفه بما يحصلون من هذه الاسرار. لابد انك تدرس مصطلحات كل عالم هو بيقصد بالكلمه دي ايه؟ ومعنى الكلمه دي في المذهب الحنفي ممكن يختلف عن المذهب الشافعي، ممكن يختلف عن المذهب الايه؟ المالكي. وواحد والله جابت قامه في كتب بعض المؤلفين المعاصرين سببها عدم معرفه هذه المصطلحات، بل صرح بذلك الدكتور عمر الاشقر حفظه الله تعالى والف كتاب في هذا بسبب ايه؟ ان رجل استاذ في الجامعه فكانت بتعرض عليه كثيرا، كانت بتعرض عليه رسائل كثيره من رسائل الدكتوراه. فيجد الطالب وهو داخل بياخد رساله الدكتوراه من مساله التدريس، في مساله ايه؟ الشافعي قال مثلا استحب كذا او يستحب كذا، يقول وهذا مستحب عند الشافعي. يا ابني مش كده، الشافعي له اصطلاحات، كلمه مستحب غير كلمه مندوب غير احب وغير كذا، بل حتى علماء الجرح والتعديل لهم مصطلحات خاصه بهم. يعني البخاري رحمه الله لما يقول في الرجل فيه نظر، زي ما احمد يقول فيه نظر، في نظر ده ضايع عند البخاري، لكن عند النساء مثلا عند احمد يعني يعتمد عليه يمشي يمشي. شوف الفرق بين الاثنين، لو انت سويت بين قول البخاري وقول احمد ضيعت الدنيا. البخاري يطرح حديثه بالكليه واحمد يقول لك ممكن، يبقى يصلح للشواهد مثلا والاعتراض وغيره. يبقى لابد ان احنا نفهم مصطلحات العلماء، وما اظن هذا الرجل يجهل هذا، ولكنه التلاعب بالالفاظ من باب تفصيل الفتوى على ما يريد العامه. وتبقى بالقامه الكبرى. أهل الشافعي رحمه الله كان أتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يضم به هذا القول في مسألة تواتر الأمر عليها بخمسة ألفاظ كلها تختلف عن الآخر في دلالته ومفهوم. والله يا إخوان يعني أنا أسأل الله عز وجل أن يقيد لهذا الدين من ينصر لواءه ومن يرفع لواءه. فقد أصبح الدين للأسف في غربة عجيبة جدا، يعني منذ أيام أتاني أحد الأطباء فجع وأعطاني ورقتين، قال لي بقى أنا أتصرف إزاي؟ أنا راجع ماسك مستشفى اللي بيقول عليها الوزارة الصحية مدير هذه المستشفى، قل لي بقى انا اتصرف ازاي؟ فطلعت الورقه وجدت قرار من وزاره الصحه، قرار من وزاره الصحه بتدريب وتاهيل اي طبيب او طبيبه تجري عمليه الكتاب في مستشفى خاص او مستشفى حكومي سواء وافق الامر باذن كتابي او لم يوافق، وسواء البنت مضت على اقرار بانها التي تريد اجراء هذه العمليه لها او لم تفعل. فجاء بتكتبوها من باب اختيار الشخص. انا حر اكتب بنت ولا ما اكتبهاش، بنت حره بتقول انا عايز اتخلى او ما اتخلاش، سيبوها من باب الحريات ولا ديمقراطيه. وبعدين للاسف اصدار تحت قرار المحكمه الاداريه بالتصديق على هذا القرار، فاصبح فعلا عند قانون قانون الاطباء مجرم. وهذا لو عمل مثالي ويستحق العقوبه وتصل الحكومه الى الفصل او نحن يجيب الحل ايه؟ فبالله عليك ولم يتحرك واحد للدفاع عن هذا الحق المشروع. لكن لما حصلت احداث شرم الشيخ طبعا كلنا بنتهمها، لكن الدنيا كلها قايمه وخطبه الجمعه النهارده في الجامع الازهر بالمفتي الشيخ الازهر كانت حول هذا، وهم مجرمون وملعونون. ده لا يجوز دعم الكافر ما دام على الحياة في التعيين. يعني ما تقولش بوش الملعون يمكن يأكل. فلا شك ان هؤلاء كفار واخطأوا وارتكبوا كبيرة الكبائر وفعلوا موبقة من الموبقات وحاجات كتير، انما يوصل الامر بدعمهم على المنبر عشان كده. ولما يجي قرار جائز من هذا كله قشط خشط، ما في واحد جنبه. طب مين اللي ينتصر لهذا الدين؟ يا اخوانا